الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوالي سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير اللباس اسم لما يلبس ونعرف احنا حاجات الانسان الاساسية هي المسكن والملبس والطعام هذه الحاجات طبعا احدها اللباس اللباس الى وظائف يؤديها بالحياة القرآن الكريم يريد يبين الوظائف اللي يؤديها اللباس زين اولا اللي ينفهمه من الآية او اللي يلفت النظر بالآية الكريمة يا بني آدم قد انزلنا انزلنا شنو احنا شنفهم طبعا من انزلنا يعني فرد شيء كان في مكان عالي وانزل زين مع العلم احنا نعرف اللباس مصادره موجودة عندنا بالارض يعني احنا نستخرج اللباس من الصوف من القطن القطن نبات والصوف طبعا جلد لحيوان كساء لحيوان ناخذ من جلود الحيوانات نتاج حيواني كذلك الوبر نعرف مصادره واحيانا اللباس الان مثلا من المشتقات البتروكيميائيه كما يعبروا عنها زين فالان الايه الكريمه لما تقول انزلنا نستفيد من عدها احنا المفروض ان اللباس من الارض احنا بنطلعه يعني احنا بدنا نستنتجه بدنا ناخذه نستخرجه ونلبسه القران يقول انزلنا ايش معنى شوي الفت نظرك الى هدف الايه ترى هدف الايه يشير الى التخطيط الموجود في الحاجات الاساسيه شنو معنى التخطيط خلي اوضح لك الفكره الان احنا عندنا بالدرجه الاولى تحتاج الانسان بالدرجة الاولى يحتاج الهوى ما يقدر يستغني عن الهوى لحظة الله عز وجل اعطاه كمية من الهوى اكثر من كل شيء الان فعلا الطبقة اللي تلف في الارض الطبقة الهوائية القشرة الهوائية نعم تصب حاجات الانسانية مهما كثرت بعدين بالدرجة الثانية يحتاج الانسان من بعد الهواء الماء الله عز وجل اعطاه كمية من الماء ايضا هائلة بالدرجة الثالثة ايش يحتاج يحتاج من بعد الماء الطعام الطعام الباري عز وجل ايضا وفر له مصادر للطعام وفر له التربة والمياه زين بعدين من بعد الطعام الشيء يحتاج اللباس ايضا وفر له مصادره شوف انت التدرج او بتعبير اخر التخطيط اكثر حاجاتنا الهواء انطانا بقدر الحاجه اكثر حاجاتنا من بعد الهواء الماء انطانا ماء حسب الحاجه اكثر حاجاتنا الطعام من بعد الماء انطى حاجه حسب الحاجه وهكذا اذا اكو تخطيط القضيه مو يعني اعتبار مو قدره لو قطرة كان ممكن ان يكون الغذاء اكثر من الهواء او اكثر من الماء ما ممكن قطرة في يدل على ان اكو تخطيط اكو تحصيص بسم الله الرحمن الرحيم وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم فلما يقول انزلنا يعني وضعنا يعني بتعبير اخر هيأنا لحاجتكم اللباس كما انكم تحتاجون مصادر حاجتكم كلها اللي من جملتها الملابس وفرناها لكم. طيب بعد ان عرفنا تعبير انزلنا، المفسرين هم عندهم فرد نظريات عجيبة، يعني نظريات يقولون ان ما قال الباري عز وجل انزلنا لتأثير العلويات في السفليات. شنو معنى تأثير العلويات في الدولة؟ يذهبون الى نظريات عتيقة في يوم من الايام كانت تعتبر النظرية العلمية. تقوم يعني انا طبعا ما نقول نناقشهم، ليش؟ لانه مثلا احنا يوم من الايام كانت افرض النظرية الضوء، الضوء هذا نفسه هل هو ذرات متلاحقة ام هو امواج؟ يوم من الايام نظرية الامواج ما كانت موجودة، كانت نظرية ذرات اجت من بعد ذلك نسختها. النظرية العلمية سابقا كانت تسمى نظرية الذرات، الان لا، نظرية الامواج. مثلا يوم من الايام كانت النظرية العلمية ان الارض هي اللي تدور حول الشمس، ان الشمس هي اللي تدور حول الارض، العصر النظرية العلمية اليوم لا، طبعا الكواكب هي اللي تدور حول الشمس والشمس ثابتة، يعني ثابتة شنو؟ هي المركز، هم هي تختار تدور حول نفسها. قصدي ان العلم كلما يتقدم تتغير عندنا كثير من النظريات، ولذلك اللي يفسر القرآن تفسير حدي يغلط. ليش يغلط؟ لأنه هذا يجعل يقول لك المعنى ما للقرآن هو هالمعنى، والحال مش أبدا. القرآن الكريم كتاب الله جعله زاد للإنسانية كلها، فهو متطور. لما كان متطور لازم تنوضع لي قواعد عامة مرنة، هالقواعد تماشي الإنسانية في مسيرتها الطويلة. فاليوم إن شاء الله المعنى أتعرض له، فأنا خارج عن صلب موضوعنا، أعود له إن شاء الله فاليوم بصورة تفصيلية. نرجع للآية، خلينا نجي إلى أهداف اللباس. القرآن بيّن أولا أن أكو تخطيط، إحنا مثل ما خططنا لكم الطعام والماء والهواء، اللباس أيضا خططناه لكم. أهداف الملابس شنو؟ قد أنزلنا عليكم لباسا أولا يواري سوآتكم. السوءة شنو هي؟ السوءة ما يسوء الإنسان كشفه، ما يسوء الإنسان كشفه. هاي شوية بالله خلي نوقف عندها دقيقة لأوضح لك شوية زين، أرجو أن تفهم. عندنا ما يسوء الإنسان كشفه شنو يعني؟ يعني افرض العورة، هاي العورة الآن عند الإنسان، يعني الإنسان ليش يسوء أن تنكشف عورته؟ هذا هالشيء جاية من المحيط، يعني مثلا أمه وأبوه هو صغير يسوي العيب ابن تغطى فيعرف أن هذا عيب يأخذ من المحيط، لو لا هو يشمئز نفسيا من النظر إلى العورة. التفت لي شوية زين. إذا نقول من المحيط كاسبة، نعم إلى حكم، وإذا نقول لا من الفطرة، نفس الفطرة الإنسانية تعبى هذا، يعني سأنت حاليا أكو أشياء ذوقا ترفضها، ترفضها نهائيا. هذه مرة مولودة وياك من أمك وأبيك متحذرة كميراث، ومرة لا مكتسبها من المحيط، معلمك أمك وأبوك مثلا شوف الناس يسترون عوراتهم تستر عورتك. بعض المفسرين أو الأغلب المفسرين يذهب إلى أنها خلقة، خلقة فطرة، الإنسان يسوءه أن تكشف عورته فطرة. لذلك تلقى حتى العرات الآن أكو عندنا أمم بدائية عرات، هو يعري جسمه كله لكن العورة يسترها، العورة نعم يسترها. بس أكو عندنا قبائل أكلة لحوم، أكو عندنا قبائل بدائية تعتبر في إفريقيا أفرض، وفي غير إفريقيا في المكسيك، في أمريكا، في أماكن قبائل بدائية بدائية جدا، مع ذلك العورة تسترها. إلا من نذر فالاثنين أو ثلاثة هذول أفسدت بعض النظريات طباعهم، وإلا الإنسان يسوء كشف العورة. طيب هي الفقهاء اعتادوا أن هالآية يسلكوها دائما في مقدمات الصلاة في الستر والساتر، لكنه هي المسألة بها جوانب أكثر. الآية الستر، إحنا عندنا أول هدف من أهداف اللباس الستر، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. أول هدف من الأهداف أن اللباس يستر الإنسان. إحنا عندنا مرة الستر بالصلاة، الستر بالصلاة الواجب طبعا العورتين القبل والدبر بالنسبة للرجل، والمرأة كل جسمها بالسترة، باستثناء طبعا إذا ما يمها أحد الوجهين، الوجه والكفين والقدمين. زين، هذا في حال الصلاة. مرة خارج الصلاة يجب على الإنسان حتين عن كل ناظر محترم، والمرأة يجب عليها أن تستر نفسها كلها باستثناء الوجه والكفين والقدمين. بس اولا اكو ترى عندنا اشياء واحده خلي نمر بيها. بس انت لو تسالني تقول لي انت ترضى مرتك تطلع وجهها؟ اقول لك لا ما، لكن انا ما ارضى وحد، والشرع يقول هيك شيء وحد. شفت لي مساله مزاج على كتر وحكم شرعي على كتر. خلي ابين لك شو ترتب عليها اثر هذه. واحنا مع الاسف الافراط يؤدي للافراط. شلون الافراط يؤدي للافراط؟ يعني مثلا المرأة يو احنا نكللها افرض من قرن الى قدم بالسواد وعينها مكتوفة وتمشي وتوقع ونقول ان هذا صحيح، ويو لا نعريها فد مرة تطلع عريانة، وهو هالتكليل بالسواد ادى الى هالنتيجة. التفت لي زين، البلد اللي ما يتبع الوصفة التي أنزلتها السماء بطبيعة الحال يؤدي به الأمر إلى انحرافات. السماء عندما أمرت أو عندما أباحت كشف الوجه بدون زينة من قصاص الشعر إلى الذقن بس بدون زينة، والكفين والقدمين، هذا عندما أباحته اعتبرته حجاب شرعي. ليش؟ لأن هالمقدار هذا يقضي على الكبد. هذه من قد ما ملتلفة بدأت تشعر بأنها سلعة بيد الرجل. نبه لي، سلعة بيد الرجل، أن الرجل ما يأبى أن واحد ينظر إلى عرضة. هي ما تلاحظ الحجاب أن الله أمرها به، لا لاحظ الحجاب تقول أن العائلة تأبى أن أكشف وجهي. بالدرجة الأولى تتأثر بنظام العائلة، وبعدين تقول يعني المرأة المتدينة تقول أن الله ما يرضى، والا هي غالبا تعتبر ان هالحجاب شيء فرض الرجل عليها، وهي حيث تعتبر هالمعنى هذا. شو تربى عندها؟ تربت عندها عقده الشعور بالنقص، اني انا ملفلفه ملفلفه. فجاه انطلقت لك هالانطلاقه الفظيعه من ذاك الكبد، اصبحت تجي تتحدى الانسان، تتحدى الاسره وتلتمس، واجوا شجعوها على هذا. شون شجعوها؟ قطعوها من الحكايات هاي، من الحكايات العجيبة الغريبة التقدمية. نعم، سموها المدنية، سموها مقتضيات القرن العشرين، سموها كل ما تسميها هي هي فد رغبة حقيرة في نفس الرجل لامتلاك المرأة. شو تريد تسميها سميها، هي ما تتعدى هذا. المهم ان المرأة تكشف اعضائها والرجل ينال حاجته منها. بالاثناء ما يحسب هالحكاية اذا اليوم صارت على بنت الجيران، باكر صارت على بنتي وعلى مرتي. مجي اذا وصل الامر لهالحد تحولنا الى مجتمع حيواني، اذا تحولنا الى مجتمع حيواني قضينا على هناء الانسانية. القبلنا شربحوا من هالوضع حتى احنا نصير مثله. متفضل، هاي الامم والغلط احنا الغلط اللي عندنا. يقول لك تفضل هاي الامم راقية، سوت طيارات وسوت مدافع، كأنه اذا يستر عورته ما يعرف يسوي مدفع مدافع. ما يعني ما فهم انا الموضوع شنو الترابط. شوف المغالطة، المغالطة السخيفة السالجة. شهو منه قال اكو مانع عن انت ما تسوي مدفع من لازمك، انت مدفع ما تعرف تسوي، بس عريان تعرف تتعريان. زين انت ارجوك الان شو اقتبست انت الان من اسباب المدنيات؟ ما اقتبست شيء ابدا الا العري مثلا ونظائر العري. الغرض ان ما اكون ملازمة بين ان تكون الامة متقدمة متطورة وبين ان تكون محتفظة بحشمتها وادابها ولياقتها. كل امم لها إلها مواضعات وإلها آداب وإلها ستر. في اللباس هدف من أهدافه أن يستر، يستر الإنسان وبالخصوص المرأة، تترها بالواقع يعني تربية للعفة في نفس الناس، تربية للذوق الخلقي عند المجتمع، لأنه ما يوقف الأمر عند حد. يعني إذا اليوم فوق الركبة مدنية وباشر أكثر مدنية وعقبة أصبحت مثل الحيوان عينا مرشوف مدنية، ماكو حاجة نقول إحنا ناس، ليش أنا أسمي نفسي إنسان؟ أنا أذبح البقرة وأذبح البعير لأي دافع؟ لأني وجودي أفضل من وجودهم، باعتباري إنسان وجودي أهم، أستخدم البقرة وأستخدم البعير بالذبح وأستخدم السماء والأرض لأني إنسان. إذا انمسخت إلى حيوان صار حكمي حكم الحيوانات، شنو المبرر لوجودي بعد؟ شنو المبرر لإنسانيتي أنا؟ شنو هو الضوء اللي راح يكون عندي اللي راح ينمو من التربية ومن الخلق؟ بمقدساتك الآن حتى الحرامي يضوج من وضعنا هاليوم. ليش؟ لأنه إحنا ما عندنا من الإنسانية إلا الشكل. شنو الشكل هذا؟ خشم وعينين ورجال مو أكثر. أما صدق، أمانة، عفة، أخلاق، يعني هذا أكو واحد يستغني عنه من ذني. أنت لما تبيع وتشتري ما تريد لك واحد يبيعك ويشترك نيبوبك. أنت لما تقعد ما تريد واحد لما تقعد يمه من تقوم ما يقصك بالحكي والكلام. أنت الآن لما ترجع لبيتك ما تريد تأمن على عرضك وكرامتك، كل واحد يريد من ذني. حاجة من حاجات الإنسان الأمن والاستقرار. والأمن والاستقرار إذا تحول المجتمع إلى مجتمع حيواني وأثرنا الغرائز الحيوانية من عقالها، يعني هذا بعد راح يتوفر الأمن والاستقرار؟ طبعا لا، طبعا لا. إذن الواقع أن هدف من أهداف اللباس الستر، يواري سوآتكم. أول أهداف اللباس، نعم، أن يواري السوءة، أن يسترني. زين، وقلت لك أنا هذا أدى، يعني لما تعدينا الحدود الشرعية باللباس أدى بالنتيجة إلى أوضاع شاذة. وترى مو بس باللباس، بس أشوف أنت تأثرات المرأة مو بس بموضوع اللباس. يعني المرأة الآن تشوف أكو أشياء تنظرها عينا عينا، لكن هي تسويها بها الدافع. شنو الدافع؟ دافع أن الرجل تحداها في وجودها فصارت تطرد لك تحدي. وإلا الآن أنت بوسعك أن تبعد لك واحد شوية ناضج، مو بعد أبو عشرين. أبو عشرين هذا بعد الدنيا كلها عند عسل، بعد مو ضايق مر الحياة ما يعرف التجربة، خلي شوية ينضج ينطبخ وسأله، خلي الزواج موظف وموظف، شوفوا نسألهم قلوا أنتم مرتاحين في زواجكم؟ لا والله أنا مرتاح، قطعا مرتاح بالتأكيد. وحتى إذا صاروا مرتاحين، نعم، على حساب الأطفال، يعني ارتياحهم يصير على حساب الطفولة البريئة المسكينة، تلقى الطفل مسربط تايه ما إلى أحد، نعم، يعوز الحنان، يعوز التوجيه الطيب، يعوز الخلق، يعوز الرعاية، كله على حساب هذا. وهلون خروج المرأة يقول لك شو سوي أنا؟ أريد أبني نفسي اقتصاديا، تكاليف العصر أصبحت مصيبة. هي تكاليف العصر أصبحت مصيبة، يعني أنت سويت مصيبة، مو ضروري أحمر وأبيض وأصفر وشي. المرأة تبعد تربي الأطفال في نفس الوقت تخلق. المرأة مهمتها مكانها الطبيعي البيت، مكانها الطبيعي الأسرة. فما تقول ليش عاجبها هذه أن تلزم مخراط، أن لازم لها مكنسة وتكنس بالشارع عمرها 70 سنة، ولعنة الله على أبوها التقدمية. يعني إلا نشغلها بالمرأة هذه المفروض بها اللي تقوم بتربية الجيل، أن تقوم مثلا تعمل عضلاتها وهي وآلامها وآلام الحمل وآلام الوضع. لماذا أفهم؟ يعني أنا أسمي تقدمية قطع الله. هاي مكانها الطبيعي الأسرة، هاي تنجب جيل للبلد. أنا بحاجة إلى الجيل السليم، الجيل اللي تتربى عند الأخلاق الكريمة. وحجر الأم هو المدرسة الأولى، التهذب لياها وجيل لها توجيه زين وخليها بالبيت، تربي هالجيل، تطلع لها جيل يؤمن بوطنه بتاريخه بدينه بخلقه. هذا كله منين يجي؟ نتيجة وجود الأم الطيبة المربات. أما أنت تطلع لياها وتدب لياها مثلا أفرض في مجتمع من الشباب، يعني شو احنا ليش ما نسمي الاسماء بمسمياتها الصحيحة؟ ليش ما نحط اصبعنا على الدنبلة؟ ارجوك يعني ما ادري انا وين لا تدخل لي هب انشاء شنو هاي يسلم هاي شي خلص هاي المدى الحكي القطر شنو ما الى طعمه يعني ها؟ ما شلون تربى عندها شعور بالكرامة؟ انا ما تحكي بمت الا تقول لي انه هذا صار حكي عديل بروح وزوه هذا خلي جنون خلي جنون خلي شي اخر ما فارتك الاخر اذا هذا صار من هالنوع شكل اخر شو مدى الله بس الحكاية الواقع الحجر الكريم هو اللي يبني لنا الجيل اللي نحتاجه في بناء بلدنا الواقع اللي نحتاجه ينمي اخلاقنا وينمي كراماتنا وينمي حتى اقتصادنا لان الانسان متى ما صار له ايمان بالوطن وايمان باسرته وايمان بتاريخه حتما اعماله تكون اعمال مرتبطه بهذه هذا الهدف الاول من اللباس الهدف الثاني وريشا الريش شنو الريش يعني الاثاث يعني الزينه نبه لي هو عينا وظيفة اللباس الآن الوظيفة الثانية يؤدي وظيفة اجتماعية اللباس مو بس وظيفة بيولوجية مو اكو عندنا وظيفة الى يسترني ويدفع عني الحر والبرد مجي يعني انا اشتري لي افروض طاسونة تخينة شوية حتى البرد لا يضرني لكن بس هذا لانها حتى البرد لا يضرني لو لها هدف اخر لا لها هدف اخر الهدف الاخر شنو الهدف الاخر ان هذا يجملني في اعين الناس خلي الناس يحترموني اذا لابس ملابس محترمه يعني انا اذا بس مساله حر وبرد اقدر مساله الحر والبرد اشتري لي افرم من هذا الغراع ب 100 فلس مدخين جدا وخشن يدفيني اكثر لكن ليش اشتري غراع 5 دنانير اشتري غراع 5 دنانير حتى ابدو محترم في نظر الناس اذا الملابس هدف من اهدافها انها تجملني في اعين الناس يعني تخليني محترم في انظار الناس ولذلك يقولون اذا انعم الله عز وجل على العبد بنعمة احب ان يرى اثر نعمته عليه فاليوم واحد طبع على النبي صلى الله عليه وآله اسمه ابو الاحوص الجشمي النبي شاف عليه هدوم وسخة النبي طبعا مع تواضعه صلى الله عليه وآله مع أن يشتري القميص البسيط من القطن لكن نظيف دائما نظيف مغسول دائما نعم وهو النبي بنفسه من يطب الناس يشوفوه يسب طريق المسك إذا مشى بشارع يعرفون النبي يمشي لأن وميض المسك يلمع بين مفارقه يرجل شعره ونظيف ثوبه نظيف أيضا على بساطة نظيف شاف هذا وصخ مدعتر سأله قال له هل عندك أموال هل رزقك الله أمالا قال له بلى يا رسول الله قال له من أي أقسام الأموال عندك قال من كل الأموال رزقني الله عندي نقود وعندي مواشي وعندي زراعة قال له أما تجد ما تغسل به ملابسك أما تجد ما تلبس به شهد الله نقول شئ لمن كان يلبس إلما مثلني إلما كان تجامعها علما شنو هدفك بيها كان تحمار غيرك هذه واستحمر وفنطي هذا فإن الله لما ينعم عليك خلي آثار نعمته تظهر عليك فالنعمة ليش الله عز وجل منعم عليك بيها بهالمعنى أيضا يحيى ابن خالد واحد من غلمانه يقول كان يأمرني أطلع ويا فلوس نشيل ويا فلوس وإذا مر بمكان يم أديب أو يم مفكر أحيانا يبعد يم بعض الأدباء بعض جماعة اللي إلى صلاة بهم إذا شافهم مجتمع بهم يأشر لي أحط الأموال ونقوم يقول قال لي يوم يبدو رحل الأصمعي خلي الغلمان يشيلون وياهم 10 بدر كل بدرة بها 1000 دينار زين شالوا يقول الأموال وإجانا للأصمعي طبينا على الأصمعي لقينا قاعد على حصير اعتيادي وفراش وسخ ملابسه هم وقلقد بيت تمادي أتاك قعد يمن يم جعفر ابن يحيى البرمكي صاروا يتبادلون الحديث قاموا يحدثه ويأنس بي ويحدثه ويأنس بي الآن طال المجلس وارتاح جعفر للحديث لكن ما أشر لي ما قال لي خلي الأموال يقول اطلعنا قال لي الأموال اخذها وياك خذها يقول قلت له اصلحك الله انت مو من عادتك هذه لما تطلع وياك فلوس ما ترجعها للبيت شمعنا شو هذا انت طبيت ما انطيت فلوس ليش قال لي هذا واصل الى من اموالنا 100,000 دينار احنا مديله هدايا. ماشي بتقعدك شلونها ملابسه شلونها؟ طيب هاي النعم اللي نطيها اخر غير كون الها لسان ينطق النعمة، كون الها لسان ينطق بالشكر. اسانا في حالة جديدة انه نشرب جقاير بالقهوة بالمجلس هاي نخش على ارجكم اللي عنده جقارة رجاء يخلطها فيها. هاي اكو فرد حالة في بعض المدن العراقية راحت هي ستقريبا تلاشت مال اثناء الجسم جقارة مو لطيفة يعني توقيرا للمجلس باعتبار احنا للحسين سلام الله عليه. المهم يقول اصلا قال لي لا تخلي لا تخلي عند المال الاموال وعوفك. قال لي ايش؟ قال لي اكل هذا انسان يستاهل هذا؟ قال لي هذا لازم لسان النعمه، النعمه لازم الها لسان شكر على سلوكه. إيه شنو هالاموال ياخذها؟ على شنو انطيها انا؟ وبالفعل في الهدف الثاني من اهداف الملابس ان يكون زينه، لكن هالزينه لا تتعدى الحدود المعقولة. شفت لي؟ يعني إذا وصلت للسلف المحرم صارت محرمة تمام. أئمة أهل البيت سلام الله عليهم كانوا يلبسون اللباس الجيد، كان يلبس الإمام زين العابدين الجبة ب50 دينار، الإمام الحسن يلبس القميص والجبة ب500 درهم يصدق بها يلبس الخز، الحسين قتل وعليه ملابس خز ثمينة أهدى 5 أثواب برود أطاها إلى واحد من أصحابه ب1000 دينار، كل ثوب 200 دينار كان يكلفه. هذا حدود معقولة ما بيها شرف أبدا. قل من حرم زينة الله؟ واحد يشتهي يلبس لباس معقول نعم، بس أكو لباس يتعدى الحدود المعقولة. شلون يعني يتعدى الحدود المعقولة؟ عشان مثلا واحد من الأمراء نشرت عنا الصحف قبل كم سنة، قبل 8 سنين أو 9 سنين تزوج امرأة والقميص مال الفستان مال ليلة العرس اللي يمكن عروس لبسه ساعات معينة ودبه زين كلف 750,000 جنيه، 3/4 نعم 3/4 مليون كلف. اشتغل في دور الأزياء بباريس 4 أشهر على عاد يسموه هذا لباس يسموه الكلون من اللباس. طبعا هذا ومنين؟ من جلود العراق، من جلود الجائعين. الغرض ان طبعا هذا شرف. مو معناه احنا لما نسمع عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه ان كان يلبس ان اللباس حرام، كان يلبس الثوب العادي معناه اللباس حرام، لا لا لا. ولذلك شوف اهل البيت سلام الله عليهم كل واحد الى فد نمط من السلوك في الحياه. معروف الامام امير المؤمنين كان يطلع ياخذ ويا قنبر ويجي له الى بزاز ما يعرفه يشتري قميصين، قميص بدرهم وقميص ب3 دراهم، ابو 3 دراهم يطير قنبر وابو درهم ياخذه اليه. يقول له قنبر سيدي انت خطيب راح تصعد على المنبر الناس راح ترمقك بعيونها، اللباس الجيد لك اجمل او لا؟ يقول له لا، انت شاب ولك شرهة الشباب وانا استحي من الله ان اتفضل عليك. هذا طبعا الهدف الثاني من اهداف اللباس ان يكون زينة، يعني هدف اجتماعي يؤدي حتى يبدو الانسان في نظر الناس محترم. الهدف الثالث من اهداف اللباس او بتعبير اخر فرعت الاية على اللباس هدف ثالث. شوف اش قد متصل اتصال نفسي بالاية خلقه بحكيات. ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى بعضهم يعتبر هدف ثالث لللباس، يحمل عليه من على الملابس الحربية. لباس التقوى يعني التي يتقي بها الإنسان ما يرمى به، يعني درع يتقي به سيف ورماح أو درع يتقي به طلقة، يلبس الشيء المدرع اللي يدفع عنه أفرض أثر الطلقة أو أثر السيف أو أثر الرمح. يعني الدرع يعني هدف من أهداف اللباس أو نوع من أنواع اللباس يلبس الإنسان حتى يمتنع به عن المؤثرات الحربية. هذا هدف من أهداف الملابس، والحال هو بعيد يستبعده كثير من المفسرين. بس الآية إلها وجه أليق من هذا وأجمل. شنو هو لباس التقوى ذلك خير؟ من بعد ما بينت الآية أن الإنسان إنما يلبس اللباس حتى يشفي روحه وبالخصوص المرأة، قالت ولباس التقوى ذلك خير. شنو معنى هذا؟ معنى هذا ان المرء لباس التقوى يفسرون مفسرين الحياة، المرأة اللي ما عندها حياة حتى لو تكللها باللباس من القاع للسماء هي فاسدة المشاعر والطباع. زائدا لباس التقوى، لباس التقوى شنو هو؟ الحياة. الحياة اهم شيء. انت اذا تشوف انسان يستحي امل به خير. المرأة اذا شفتها طبعا تستحي قطعا، هذا مكرمة من مكارمها كون المرأة عندها حياء. الحياء الواقع درع للمرأة، ستر للمرأة، كرامة للمرأة. ولذلك يعتبر لباس التقوى خلقان، يقول الحديث الشريف يحبهما الله عز وجل، الحياء والكرم. الانسان نعم ان يكون حي ويكون كريم في نفس الوقت. الشاعر يمدح واحد يقول يجري الحياء الغض في قسماتهم في حين يجري في أكفهم الدم. فالآية ترتبط ارتباط نفسي، تقول أنه مع وجود اللباس لازم يكون الحياء. الحياء أهم كل شيء. هسه عندنا فرح شوي ألفت نظرك إليه. الرجل حالا أفرض يجوز له يعني أن يطلع جسده، لكن باستثناء العورتين القبل والدبر، لكن هاي بالحالات الاعتيادية. بس اذا عرف ان المرأة اذا نظرت الى جسده تفتن، يحرم عليه ان يكشف جسده من باب الاعانة على الاثم. واضح شو اقول انا؟ التفت لي. وانا اقول لك والله العظيم من اروع الخطوات اللي اتخذت منع النساء من الاحتكاك بالمواكب، خطوة رائعة ومن اروع الخطوات، تثمن وتقدر. بالخصوص هسه احنا راح نجي نزور الحسين بعد ايام، كن مقتضى القاعدة، وان كان احنا ما نحرج هسه ما ندري ان هذا يعين هذا ان المرأة راح تتأثر او لكن قاعدة كم تتأثر، ليش لا؟ يعني انا لما انظر الى جسد امرأة شابة عاري قطعا التدلي مجي، هي كذلك لما تنظر الى جسدي وانا رجل، هذا شعور متبادل بين الجنسين. لا نبقى نحكي حكي قوترة قدسيات والهيات معلقة بالاول، ما نشغل بها. وخلينا الواقع ان المرأة تتأثر بجسد الرجل، نكون نكرم انفسنا شوية، ويكون الروح عندما نزور الحسين نحافظ على الحياء، مو الروح المستحق. احنا عندنا اشياء، انت كزائر رايح بالخصوص الان جماعات يمشون على رجليهم، انا ما اعتبر تعبير سليم، اسلم التعبيرات في عقيدتي للولاء هذا هو ان يمشي على رجليه، تعبير سليم جدا وعمل الى قيمة عند الله عز وجل. بس بشرط انا ملاحظ اكو بعض قوافل مرة تمشي مع رجل، هذا غلط، غلط ويؤدي الى حرام وغلط من القاع للسماء وحده. وثانيا كل احنا نعرف لما رايحين للحسين سلام الله عليه نعرف شلون نستر انفسنا ونكرم انفسنا ونبعد المرأة عن الاحتكاك بالرجل. الامام الصادق يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، لا تخلون الناس ينقدون يا معودين باخلاقكم باوضاعكم، لا تخلون الناس نعم يأشرون إن بالأصابع الملطيفة، خليكم دائما مؤدبين حتى الناس يحترمون باحترامكم. حتى يقول رحم الله جعفر بن محمد لقد أدب شيعته فأحسن آدابهم. الواقع اللي رايح يكرم الحسين كن محافظ على صلاته، محافظ على خلقه، إذا عرف أن كشف جسده يؤدي إلى حرمة ويما امرأة ما يجوز له من باب الإعانة على الإثم. التفت شبولي. إلا إذا أمن هالناحية، إذا أمن هالناحية وحد ذاك الوقت يجوز له. نبه لزين. وأكثر من هذا المهم كن نتخلق بأخلاق الحسين، يعني راح نحن نزوره كن نتخلق بأخلاقه ونتأدب بآدابه. وإن شاء الله أنا هذا المعنى أتطرق للتزيارة لعله بصورة مفصلة. أرجع للآية، ولباس التقوى ذلك خير. إذا افترضنا الدرع، إذا افترضنا الدرع نعم لباس تقوى على الوجه اللي يذهب إلى بعض المفسرين، لكن الحقيقة كان الإمام يروين سلام الله عليه من يلبس الدرع كان يلبس صدر مو درع كامل، بس من الصدر. يقولون ليش ما تلبس درع كامل؟ خاف واحد من ورائك يطعنك يقول لا أبقى الله علي إذا أبقيته حتى يصل إلى ورائي، أنا وين أخليه يصل لورائي حتى ما أحتاج أنا ألبس درع. والحقيقة الدرع الحقيقي هو العزم. يقول الأديب قوم إذا نودوا لدفع ملمة والقوم بين مدعش ومكردس لبسوا القلوب على الدروع وأقبلوا يتهافتون على ذهاب الأنفس. واللي يظهر اكو بعض الروايات قد تقول ان الحسين لبس درع لكن مو محل اعتماد، اللي يظهر ان الحسين ما لبس درع من طلع الى الارض. ولذلك السهم لما اجى الحسين ما كان لابس درع، السهم عندما وقع في قلبه الشريف يظهر انه ما كان عنده درع، لو لابس درع نعم ما نفذ اليه السهم، فنزل بدون درع متبرعا بعزمه بعد الخيل والرجال يمينا وشمالا، خصوصا من بعد مصرع العباس. هو يصيح الى اين تفرون وقد قتلتم ابن والدي، الى اين تذهبون وقد كسرتم ظهري، بعد الخيل يمينا وشمالا ورجع. رجع لوين؟ الى مصرع اخيه العباس. العباس ما كان يشوف لان واحدة من عيونه جمد عليها الدم والثانية نبت فيها السهم، وما عند ايد يمسح الدم ولا ايد يطلع السهم، ها، لان ايدي اثنين مقطوعات. لما دنا الحسين منه احس بحركة رجل، تتصور ان واحد من الجيش جاي لقتله، قال يا هذا اقسم عليك بمن تعبد. الحسين شاف يظهر عنده وصية اخر ساعة من حياته، قال بلى، قال الا ما امهلتني فواق ناقة، اريد منك تنتظرني دقائق. قال ما تصنع بها؟ قال حتى يأتي لي اخي وابن والدي اودعه ويودعني واشم ويشمني. قال له الحسين اخي انا اخوك وابن والدك. قال ابو عبد الله عند رأسي؟ قال بلى. قال ضع فمك على فمي، وضع فمه على فمه الى ان فاضت روحه الطاهرة. قام الحسين وهو مختنق بعبرته يكفكف دموعه بمنديل بيده. مسابر لهذا الصار وحدا يعزم بيت كل تحت زم وحدا ظهر انكسر حيل ندم وعد الله اخوي بشمته تاليوم بيه. اقبل الى ان قارب الخيمة تلقته اخته، قالت اخي اراك رجعت وحدك، اذا اين ابن والدي؟ اختنق بعبرته. قال عظم الله لك الاجر باخيك ابي الفاضل، لقد تركته على المشرع دام الوريدين. صاحت واخاه وارادت ان تدلو، وضع الحسين يده على صدرها، قال اخي ارجعي لا تشمتي بنا الاعداء. ارجعها الى الخيمة، بقيت الى ان جن عليها الليل ليل الحادي عشر، اقبلت الى نهر العلقم الى جانب جسد ابي الفاضل. اليم ناشد وياك واعتاب يم نوخ العود اجعل الباب واسباطه شبرون الاحساب.